هل لي أن أستلم مكافأة مقدارها 300 ريال شهريا مقابل كفالة أحد العمال ليبقى عاملا في المملكة عند غيري؟ ليس لك ذلك، وإنما تستقدمه بأجرة معلومة شهرية حتى يعمل عندك أو عند غيرك من اتفقت معهم بأجر معلوم تعطيه إياه كل شهر. وأما أن يعطيك دواهم عن كفالته فلا. وقد نظر مجلس هيئة العلماء في ذلك وقرر أنه لا يجوز استخدامهم إلا على الطريقة التي أصلتها الدولة، الطريقة التي قررتها الدولة وأقرتها، ولا يجوز استخدامهم على طرق أخرى لما في ذلك من الفساد والشر على الناس. فإذا أراد عامل يستخدمه على الطريقة التي رسلت الدولة وبينت الدولة، وهي أن يستخدمه بأجل معلوم شهري أو يومي أو سنوي على أن يعمل كذا في مشروعاته، في بناء، في كذا، في عمل معلوم. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.